رب العالمين له النعمة وله الفضل وله السلام والحسن والصلاة والسلام يتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين القادرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف للمسجد تقربا إلى الله. احنا كنا عم نتكلم في صفات الله الواجبة له وهي الصفات الثلاثة عشرة إما التي يجب على كل مكلف أن يعرفها، ووصلنا إلى صفة السمع وهو صفة أزلية ثابتة بذات الله، فهو يسمع الأصوات بسمع أزلي أبدي لا كسمعنا. الله تعالى يسمع كل ما يسمع بصفته بسمعه الأزلي الأبدي، وسمعه ليس كسمعنا، نحن سمعنا حادث وسمعنا في هذه الآلة، نحن نحتاج لنسمع، شرط السمع عندنا عادة أن تكون هذه الآلة موجودة. الله تعالى لا يحتاج إلى الآلات ولا يحتاج إلى الجوارح، له صفة السمع، يسمع بسمعه الأزلي كل المسموعات كل ما يسمع، وسمعه ليس حادثا. إذا حدث مسموع هذا المسموع الحادث ليس معناه أن الله يتصف بسمع الحادث عند حدوث المسموع الحادث. المسموع الحادث حدث، الصوت مثلا هذا مسموع حادث حدث خلقه الله، الله يسمع هذا بسمعه الأزلي الأبدي. فالله تعالى يسمع كل المسموعات بسمعه الأزلي الأبدي، كما نقول الله يسمع كلامه الذاتية الأزلية الأبدي بسمعه الأزلي الأبدي. فلا يقال حدثت صفة لله بحدوث شيء من هذا العالم، يعني لا يقال حدث لله تعالى صفة البصر بحدوث مرئي حادث، المرئيات الحادثة تحدث بخلق الله تعالى، الله يراها ببصره الأزلي. المسموعات الحادثة الأصوات الحروف اللغات النطق الذي ننطق به هذا حادث، صوت كلام حادث، لغة حادثة مخلوقة، الله يسمع ذلك بسمعه الأزلي. لا يقال يحدث له سمع عند حدوث المسموع الحادث، لا، يقال يسمع هذه المسموعات الحادثة بسمعه الأزلي، كما أنه يرى المبصرات الحادثة ببصره الأزلي ويرى ذاته في الأزل. يعني نقول نحن الله يسمع كلامه الذاتية الأزلية الأبدي في الأزل بسمعه الأزلي، الله يرى ذاته الأزلية الأبدي ببصره الأزلي. أما عن الحادثات شو بتقول؟ الله تعالى يسمع هذه الحادثات بسمعه الأزلي، هذه الحادثات المسموعات الحادثة، الله يرى المبصرات الحادثة ببصره الأزلي، حتى لا يتوهم أزلية المرئيات الحادثة وأزلية المسموعات الحادثة. لا يقال سمع هذه الأصوات في الأزل ورأى هذه المبصرات الحادثة في الأزل، هون رأى ذاته في الأزل لأن ذاته أزلي أبدي، يسمع كلامه في الأزل لأن كلامه أزلي أبدي، أما كلامي أنا وكلامك أنت هذا شيء حادث. شو منقول عنه؟ يسمعه الله تعالى بسمعه الأزلي، أنت ذاتك حادث، نقول الله يرى ذاتك الحادث ببصره الأزلي. أما إن سألت عن الحادث قبل أن يوجد قلنا نحن يكون معدوما، والعدم شو معنى العدم؟ قلنا لا شيء، العدم لا شيء، فأنت يراك الله تعالى ببصره الأزلي ويسمع كلامك ويسمع كل الأصوات الحادثة المسموعات الحادثة بسمعه الأزلي. فهو تعالى لا يعزب أي لا يغيب عن سمعه مسموع وإن خفي أي علينا، لأن الله لا تخفى عليه خافية، وبعد أي عنا، لأن الله تعالى كل الحوادث كل هذه المخلوقات بالنسبة إلى ذاته على حد سواء. فلما يقول وإن خفي يعني علينا أو بعد يعني عنا، كما يعلم بغير قلب، الذي يعلم بالقلب يكون مخلوقا، نحن نعلم بالقلب، نحن علمنا متعلق بالقلب مربوط بالقلب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حين تكلم عن التقوى قال التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، صار يشير إلى قلب نفسه عليه الصلاة والسلام، أشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم، وقال إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مضغة يعني قطعة لحم، معناه قطعة لحم، ألا وهي القلب. معناه هذا العقل عند الإنسان له تعلق بالقلب، فالإنسان يعقل بقلبه ودماغه. ودليل وجوب السمع له عقلا أنه لو لم يكن متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمت، طرش يعني، فهو نقص على الله، والنقص على الله لا يجوز. هذا عم يحكي هلا لما عم بيقول هون ودليل وجوب السمع له عقلا الآن. أما من حيث السمع، من حيث النص، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو السميع البصير، لاحظوا في آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني الله قدم ذكر التنزيه على ذكر في نص القرآن، على ذكر إثبات صفتي السمع والبصر حتى يعلم أن الله يسمع ويرى لكن ليس كمثله شيء، يعني سمعه ليس كسمع الخلق وبصره ليس كبصر الخلق، فقدم التنزيه على إثبات الصفتين، إثبات صفة السمع والبصر. والنقص عليه محال، النقص محال على الله، فمن قال إنه يسمع بأذن فقد ألحد وكفر. اللي بيقول عبد الله يسمع بأذن فهذا ملحد كافر، لأنه كذب القرآن. كان بلغ شيخنا عن شخص هنا في بيروت وكان يحفظ القرآن ويقابل القرآن أنه يقول الله له آذان. قال شيخنا رحمه الله فذهبت إليه وقلت له بلغني أنك تقول الله له آذان، هو يريد الرد عليه، فبيقول له بلغني أنك تقول الله له آذان، فماذا قال؟ قال أيوة، أليس الرسول قال إن الله أشد آذانا؟ الرسول ما قال إن الله أشد آذانا، آذان جمع أذن، الأذن هذه الجارحة، قال له أذن، الله لا يوصف بالأذن، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فقال له شيخنا رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، قال له الرسول ما قال هذا، أنت توهمت، الرسول لا يقول الله له آذان، الرسول قال لله أشد أذنا، لله أشد أذنا. قال الإمام الأوزاعي الأذن الاستماع، يعني ما معنى أذن لله أشد أذنا، أي الله يحب من المؤمن الذي يقرأ القرآن بصوت جيد وقراءة حسنة، يحب قراءة المؤمن للقرآن بالصوت الجيد والقراءة الحسنة. لله أشد أذنا بقارئ القرآن يتغنى به، يتغنى به يعني يقرأه بالصوت الحسن الجميل، مش معناته يحرف من أجل النغم، لا، لله أشد أذنا لقارئ القرآن يتغنى به من صاحب القرنة إلى قرنته، يعني الله يحب من هذا المؤمن هذه القراءة الصحيحة بالصوت الجميل أكثر مما يحب صاحب القينة، يعني تكون أما يعلمها صاحبها اللغة العربية ثم تصير تغني له، هكذا كان بعض العرب يفعلون، يأتون بالأمة المملوكة يعلمها اللغة العربية حتى تتقن اللغة الفصيحة ثم تصير تغني لسيدها، يقال عنها قينة. الله يحب قراءة العبد المؤمن الذي يقرأ قراءة صحيحة لله تعالى بصوت حسن جميل أكثر مما يحب صاحب القينة هذا الصوت الذي تغني له به، هذا معنى لله أشد أذنا. الأذن معناه الاستماع، لقارئ القرآن يتغنى به أن يقرأه بالصوت الحسن الجميل مع صحة القراءة، مش مثل ما هلأ بيعمل بعض الناس مشان النغم بغيروا بالأحكام، بيزيدوا بالمدود أو يزيدون حروفا أحيانا، بدل ما يقول واحد منهم مثلا إن الذين، إن الذين، الانتقال من الهمزة إلى النون المشددة اللي فيها غنة فورا، إن الذين، شو بيقولوا؟ إن الذين، إن الذين، عشان يعملوا نغمة هذا الذي يقول إن الذين زاد ياء فليجوز أن يزيد لأجل النغم والصوت حرفا في القرآن أثناء تلاوة القرآن، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، هذا حرام. هذا يكون زاد في قراءة القرآن ما ليس من القرآن فهذا حرام. أما الذي يقرأ قراءة صحيحة وبصوت جميل حسن ويأتي بالأحكام التي لا بد منها ومخلص لله تعالى، الله يحب هذا من العبد المؤمن. فورد في الحديث لله أشد آذانا، مش آذانا، الآذان جمع أذن، الأذن هذه الآلة يقال عنها أذن. ما حكم الذي قال الله له آذان؟ كفر، لأنه كذب الشرع. ما ورد في الشرع نسبة الأذن إلى الله لا في القرآن ولا في الحديث ولا قال أحد من المسلمين ذلك. البصر يجب لله تعالى عقلا البصر أي الرؤية، فهو يرى برؤية أزلية أبدية للمرئيات جميعها، فيرى ذاته بغير حدقة وجارحة، لأن الحواس من صفات المخلوقين. الله موجود فصح أن يرى، الله موجود فصح أن يرى، الله موجود فهو يرى ذاته سبحانه وتعالى في الأزل ببصره الأزلي، ويرى المرئيات الحادثة ببصره الأزلي. المرئيات حادثة، من نقول يراها في الأزل؟ لأن هذا يوهم أنها تصير شو؟ أزلية يوهم. فنقول يرى المرئيات الحادثة، شو يعني الحادثة؟ المخلوقة ببصره الأزلي، لأن صفات الله ليست حادثة، الله تعالى أزلي وصفاته أزلية، هو لا ابتداء له وصفاته لا ابتداء لها. والدليل على ثبوت البصر له عقلا أنه لو لم يكن بصيرا رائيا لكان أعمى، والعمى لعدم الرؤية نقص على الله، والنقص عليه مستحيل. ودليل السمع والبصر السمعي الآيات والأحاديث كقوله تعالى وهو السميع البصير، وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى السميع البصير، وهو في حديث أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. الكلام، الكلام هو صفة أزلية أبدية يعني لله، هو متكلم بها، آمر ناه واعد متوعد، ليس ككلام غيره. لما تقول ليس ككلام غيره ماذا يفهم من هذا؟ أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، أن كلام غيره حرف وصوت ولغة. أنت كلامك حرف وصوت ولغة، قلنا لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم نطقت بحروف، حروف عربية، كيف بيحصل النطق بالحروف حين تنطق بها؟ بتقول الحرف ثم ينتفي فيأتي الذي بعده وهكذا، هذا ماذا يسمى؟ التعاقب. التعاقب نقول نحن الليل والنهار متعاقبان، يأتي الليل يذهب النهار، يأتي النهار يذهب الليل، هذا اسمه تعاقب، هذا دليل الحدوث. التعاقب دليل الحدوث الذي تقوم به صفة حادثة كالنطق بالحروف، قامت به صفة حادثة لا يكون إلا حادثا، فلا يجوز على الله أن يكون كلامه حرفا وصوتا ولغة، لأن هذا من صفات المخلوقين. الحرف يدخل التعاقب، والصوت إن شو هو الصوت؟ انسلال الهواء واصطفاف الأجرام لما تضرب ببعضها وينسل الهواء فيحصل هذا الصوت. الصوت هذا أيضا من صفات الحوادث. قلنا في درس مضى تتبع بعض الحفاظ أحاديث الصوت، يعني الأحاديث التي فيها نسبة الصوت إلى الله، وحكم عليها بالضعف، حكم على كل تلك الأحاديث بأنها ضعيفة. قلت لكم قاعدة، لا تثبت صفة لله تعالى بقول صحابي ولا بقول تابعي ولا بحديث ضعيف، لا تثبت صفة لله بحديث ضعيف، تثبت بنص القرآن أو بحديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال لك الله لا يوصف بالصوت بتقول له قال الحفاظ أحاديث الصوت ضعيفة، أحاديث التي فيها نسبة الصوت إلى الله ضعيفة، والحديث الضعيف لا تثبت به صفة لله تعالى. ليس ككلام غيره بل أزلي بأزلية الذات، وليس لغة لأن اللغات مخلوقة. هل كانت اللغات في الأزل؟ لا، في الأزل لم يكن إلا الله، فاللغات مخلوقة. فإذا كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بلغة، لا لغة عربية ولا سريانية ولا عبرانية. حي التفصيل. لكن إذا واحد قال لك طب القرآن الكريم التوراة التي أنزلت على موسى، الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، الإنجيل الذي أنزل على عيسى، هذه مش لغات؟ تقول له بلى هذه لغات. تقول له هذه ما هي؟ تقول له هذه عبارة عن صفة الله، هذه اللغات عبارة عن صفة الله. كيف أنت الذي أنت من العرب إذا أردت أن تعبر بلسانك بلفظ تدل به على الخالق ماذا تقول؟ الله. هل يعني ذلك أن الخالق صار في فمك؟ لا. طيب إذا واحد قال له لواحد شو قال هذا هلا؟ ماذا قال هذا؟ شو بيقول له؟ الله. هل معنى ذلك أن الخالق قام بفمه بلسانه؟ لا، معناته نطق بحروف تدل على الذات المقدس. فبيقول سؤال، بيقول له الله. أو واحد كتب على الحائط أو اللوح أو الورقة حروف لفظ الجلالة الله، فقال له واحد ما هذا؟ ما هذا يعني ما هذا المكتوب؟ شو بيقول؟ الله. هل يعني أن الخالق قام بالحائط أو بالورقة أو باللوح؟ لا، معناه هذه الحروف تدل على الخالق. فهذه الحروف اللي موجودة في القرآن الكريم عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. والحروف التي كانت في الإنجيل الأصلي الذي أنزل على عيسى باللغة السريانية عبارة عن صفة الله الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. والحروف التي جاءت باللغة العبرانية ونزلت التوراة على موسى عليه السلام، هذه الحروف هذه الكلمات عبارة عن صفة الله الكلام. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. طب إذا قال لك ليش تسمى كلام الله؟ هذه لما تسمى كلام الله؟ لأنها عبارة عن صفة الله، لأجل هذا تسمى كلام الله، وهي ليست من تصنيف البشر ولا من تأليف الملك. من أين جاء بها جبريل عليه السلام؟ نزل بها، أخذها من اللوح المحفوظ. هذه الكتب كلها مسطورة مسجلة في اللوح المحفوظ، نزل بها جبريل من اللوح المحفوظ، نزل بالتوراة إلى ليلة القدر، بالإنجيل الذي أنزل على عيسى إلى ليلة القدر، ونزل بالقرآن الكريم في ليلة القدر. مش معناته أن نزل كل القرآن على الرسول في ليلة القدر، لا، القرآن كله أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به إلى بيت العزة سماء الدنيا في ليلة القدر، وكانت ليلة 24 من رمضان. ثم صار ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالآيات على حسب الأوامر حتى تم نزول القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا هذا عبارة عن صفة الله، عشان هيك يقال عنه كلام الله، والله سماه كذلك في القرآن الكريم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المشرك إذا أراد الرسول أن يسمعه القرآن يسمعه القرآن، ماذا سماه الله في القرآن؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيسمى كلام الله، هذا يسمى كلام الله. كما قال الله تعالى أيضا يريدون أن يبدلوا كلام الله. الكفار شو بدهم يحرفوا؟ ماذا يريدون؟ تحريف ماذا؟ القرآن. الله سماه في القرآن كلام الله، فيسمى كلام الله، يسمى كلام الله، بمعنى أنه عبارة عن صفة الله الكلام. مش معناته أن الله تعالى قرأ القرآن على الرسول كما يقرأ الأستاذ على التلميذ أو التلميذ على الأستاذ، لا، هذا لا يجوز على الله. من أجل هذا قال العلماء ولا يسمى الله ناطقا، إنما يسمى الإنسان ناطقا. لماذا؟ لأن الإنسان يتكلم بالحرف والصوت واللغة، والملك يقال عنه ناطق، والجني يقال عنه ناطق. ليش؟ لأنه يتكلم بالحرف والصوت واللغة. أما الله فيسمى متكلما، ولا يسمى ناطقا. لو كان كلامه ككلامنا حرف صوت لغة لسمي ناطقا، الله لا يسمى ناطقا، الله يسمى متكلما. وكلم الله موسى تكليما، أي أزال الله عن سمع موسى الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه، فسمع موسى كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس ككلام العالمين، كلام الله ليس ككلام العالمين، بل أزلي بأزلية الذات لا يشبه كلام الخلق، وليس بصوت يحدث من انسلال الهواء أو اصطفاك الأجرام، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. إحنا بنتقطع عنا الحروف كما تلاحظون، كما هو مشاهد، ونعتقد أن موسى سمع كلام الله الأزلية بغير حرف ولا صوت، كما يرى المؤمنون ذات الله في الآخرة من غير أن يكون جوهرا ولا عرضا، غير أن يكون حجما بالمرة، لأن العقل لا يحيل سماع ما ليس بحرف ولا صوت، والعقل لا يحيل رؤية ما ليس بجوهر ولا عرض، لا يحيل، العقل لا يحيل ذلك. المؤمنون وهم في مكانهم في الجنة يرون الله الذي هو موجود بلا جهة ولا مكان، هذا شيء يقبله العقل وأثبته القرآن الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكلامه تعالى الذاتي ليس حروفا متعاقبة ككلامنا، وإذا قرأ القارئ منا كلام الله فقراءته حرف وصوت ليست أزلية، قراءتك أنت حرف وصوت ولغة ليست أزلية، إنما هي حادثة. ما هو الأزلي؟ صفة الله، الكلام كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، كلام أزلي أبدي، ليس بمبتدأ وليس بمختتم، لا بداية له ولا نهاية. من الذي قرأ القرآن على الرسول؟ جبريل عليه السلام، جبريل. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن، لقول أي مقروء، رسول كريم أي جبريل، لأن الله لا يسمى رسولا كريما، إنه أي القرآن لقول أي مقروء رسول كريم أي جبريل. هذا الكلام عن جبريل، الله لا يسمى رسولا كريما، ذي قوة عند ذي العرش مكين. من هو الموصوف بهذا؟ أنه ذو قوة ومتمكن، له درجة عالية عند الله، عند ذي العرش مكين، متمكن له درجة عالية عند الله، مطاع ثم أمين، يطيعه الملائكة يطيعونه، هو رئيس الملائكة ورسول الملائكة، فهو مطاع من قبل الملائكة، وهو الذي يبلغ الملائكة الأوامر، الله يأمركم أن تفعلوا كذا، هو الذي يبلغ، جبريل عليه السلام. فكل هذا الوصف وصف مين؟ وصف جبريل، هذا وصف جبريل، وهذا دليل على أن الله تعالى لا يتكلم بحرف وصوت ولغة كما تقول المشبهة. المشبهة يقولون الله ينطق بالحرف والصوت، حتى صرح بعضهم وقال الله له شفتان، هذه الشفة للمخلوق، كيف تنسب إلى الله؟ كيف تنسب إلى الله؟ لو كان الله يتكلم كما يتكلم الخلق لما كان أسرع الحاسبين، والله يقول في القرآن الكريم عن نفسه أسرع الحاسبين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، أي الله أسرع من كل حاسب، الله أسرع من كل حاسب. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الخلق يقفون للحساب، من يحاسبهم؟ الله، ليس كما يحاسب العبد العبد، مش مثل هلا أنا قاعد على كرسي وأنتم قاعدين على الأرض أكثركم، مش هيك يعني بيكون مقابلة بين الله كملك ورعية، لا لا، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى، لكن الله هو يحاسب العبادة بنفسه. ما معنى يحاسب العبادة بنفسه؟ أي يسمعهم كلامه الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فيفهمون منه السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم، يفهمون منه السؤال، يفهمون منه نحو ألم أصح بدنك؟ ألم أرويك من الماء البارد؟ ألم أعطيك كذا؟ يفهمون هذا، ليس الله يقول كما أنا أقول، لا، هم يسمعون كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فيفهمون منه السؤال عن أفعالهم ونياتهم وأقوالهم. والدليل على الذي قلته الآن أن الله قال عن نفسه سريع الحساب، وقال عن نفسه أسرع الحاسبين. قال إبليس لهلأ قديش صار عايش؟ الله أعلم قديش عمره لهلأ، آلاف من السنين مضى عليه، لأنه خلق قبل آدم عليه السلام. فإبليس إلى الآن عمره آلاف من السنين، الله أعلم كم، ولا يموت الآن إلا عند النفخة، عند النفخ في الصور. فكل هذا الوقت الذي عاشه لو كان يحاسبهم، يحاسب عليه بسؤال بحرف وصوت ولغة، فكان يأكل هذا زمانا طويلا، كان هذا يأكل زمانا طويلا. والله يقول عن نفسه سريع الحساب، ويقول عن نفسه أسرع الحاسبين. لا يتأتى هذا مع هذا، لا يتمشى هذا مع هذا، لا يمشي هذا مع هذا. فلا بد أن كلام الله الذي هو صفته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. وبعض الناس عاشوا 2000 عام، بعض الناس عاشوا 1000 من السنين. سيدنا نوح عليه السلام عاش 1750 سنة، وغير سيدنا نوح عاش بعض الناس إلى 2000 سنة وإلى 1000 وأقل وأكثر. ثم في يوم القيامة سيدنا آدم عليه السلام ورد في صحيح البخاري أنه يقال له أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول وكم بعث ذريتي؟ فيقال له بكل 1999، هذول اللي راحين إلى جهنم بكل 1999، هذول هؤلاء من أهل جهنم، أهل النار. لو كان حسابهم على أقوالهم ونياتهم وأفعالهم بالحق والصوت، أليس كان يأكل زمانا طويلا؟ كان يأكل زمانا طويلا. والله قال عن نفسه أسرع الحاسبين، معناه كلامه الذي وصفته ليس بحق ولا صوت ولا لغة. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح المشهور الذي رواه البخاري وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. ما منكم من أحد، ما في استثناء يعني، إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. إذا واحد قال لك كيف، بتقول له كلام الله موجود أزلا وأبدا، يوجد حجاب معنوي مانع للخلق من سماع كلام الله. إذا أزال الله هذا الحجاب يسمع الخلق كلام الله بسهولة بتقول له. في يوم القيامة الله يزيل هذا الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه، فيسمع هؤلاء الخلق كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا نغم. وسبحان الله العظيم، يسمع الخلق كلام الله، الكافر يشعر بالإهانة وبالقلق وبالألم، يحصل له رعب وقلق متين ورعب قوي لا يوصف. والمؤمن الصالح حين يسمع كلام الله، الآن هذا المؤمن الصالح عبد مخلوق، سماعه حادث، لكن مسموعه الذي هو كلام الله ليس بحادث. هذا المؤمن الصالح يحصل له سرور عظيم وفرح كبير لا يوصف، مع أن هذا يسمع كلام الله وهذا يسمع كلام الله. والمؤمن الفاسق الذي مات بلا توبة ولم يعفو الله عنه، حالته بين هؤلاء وبين هؤلاء، ليس كالصالح وليس كالكافر. لكن كل هؤلاء الخلق سيسمعون كلام الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. معناه كل خلق يحصل لهم ذلك. فإذا واحد قال لك أنا سامع حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كيف أنت عم تقول أن الرسول قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه؟ ما في تعارض بين الحديثين، لا يوجد تعارض بين الحديثين، هذا صحيح وهذا صحيح. ما معنى 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة؟ أي لا يكلمهم، أي لا يسمعهم كلامه فيحصل لهم سرور. مش معناته لا يسمعون كلام الله، يعني لا يحصل لهم ذات السرور الذي يحصل للمؤمن الصالح إذا سمع كلام الله. لأنه بعد منها لاحظ ولا ينظر إليهم، وأنتم تعلمون أن الله يرى كل ما يرى ببصره الأزلي. شو معنات ولا ينظر إليهم؟ أي لا يكرمهم، هذا معنات ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لأنهم ليسوا في حالة المؤمن التقي الصالح. حول منهن المنان والمنفق سلعتهم بالحلف الكاذب والفقير المتكبر، هذول اللي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. فشو معنات لا يكلمهم؟ يعني لا يسمعون كلام الله فيحصل لهم الأنس والسرور، لا يحصل لهم أنس وسرور كما يحصل للمؤمن الصالح إذا سمع كلام الله، هذا معناته. وقد نقل هذا التفصيل عن أبي حنيفة رضي الله عنه وهو من السلف، أدرك شيئا من المئة الأولى ثم توفي سنة 150 هجرية، قال والله يتكلم لا بآلة وحرف، الآلة مخرج الحرف، والحرف ستتعرف شو الحرف، هذه الحروف التي ننطق بها، كل واحد منها اسمه حرف، بعضها يتعلق يخرج من مخرجه الحلق، بعضها مخرجه من الشفتين، ما تستطيع تنطق إلا بقطا شفتين، لها مخارج، هذه الحروف لها مخارج ولها صفات. والله يتكلم لا بآلة وحرف ونحن نتكلم بآلة وحرف، فليفهم ذلك. هذا من جواهر التوحيد، هذا الكلام فضول آل أبو حنيفة موجود في الفقه الأكبر، هو ألف 5 رسائل في العقيدة في علم الكلام أبو حنيفة، وهو من السلف الصالح، لأنه 80 ولد سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 150، يعني ولادته ووفاته في القرون الثلاثة الأولى بين القرن الأول والثاني رضي الله عنه ونفعنا به. قال والله يتكلم لا بآلة وحرف ونحن نتكلم بآلة وحرف، فليفهم ذلك. وليس الأمر كما تقول المشبهة بأن السلف ما كانوا يقولون لأن الله متكلم بكلام ليس بحرف، وإنما هذا بدعة الأشاعرة، هكذا تقول المشبهة، يقول هذه الكلمة بدعة الأشاعرة. الإمام أبو حنيفة شو بيقول عنه؟ عنده بدعة الأشاعرة. وهذا الكلام من أبي حنيفة ثابت ذكره في إحدى رسائله الخمس، هذا الكلام ثابت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، أنه في واحد حكالي من أهل الحجاز فالذي أنا سمعته بأذني مرة مفتي المشبهة، مفتي المشبهة مجسمة مفاد التوسل على الراديو، قال لي كان في برنامج سؤال وجواب، قال لي فسأله شخص قال له يا شيخ الله له أظافر؟ فقال له لم يرد، فلا ننفي ولا نثبت، والعياذ بالله من الكفر ومن التشبيه. قال له الله له أظافر؟ أظافر. قال له لم يرد فلا ننفي ولا نثبت، يعني على مقتضى كلامه بجوز يكون له أظافر. قال له بس أنا لا أقول إيه ولا أقول لا، نحن نقول ليس كمثله شيء، من يوصف بالأظافر هذا مخلوق، الله تعالى لا يوصف بأوصاف المخلوقين. والقرآن له إطلاقان يطلق على اللفظ المنزل على محمد، هذا يقال عنه القرآن، اللفظ الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو نحن نقرأه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا ونكتبه بأيدينا. وعلى الكلام الذاتي الأزلي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة، ولا لغة عربية ولا غيرها، يعني القرآن يطلق على هذا على معنى ويطلق على هذا على معنى. إذا أطلق القرآن وأريد به كلام الله الذي هو صفته، فكلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وهو أزلي أبدي. وإذا أطلق هذه الكلمة القرآن وأريد بها هذا الذي هو مسطور ويكتب بالأيدي بأيدي الناس ويحفظ في صدورهم ويتلى بألسنتهم، فهذا لا شك أنه شيء مخلوق حادث، هذا لا شك أنه شيء مخلوق حادث. لو واحد قال لا منه حادث، هذه مكابرة للعيان، هذا يكون مكابر، يعني يرفض الحق مع علمه بأن هذا هو الحق. لأنه أنت لما تكتب شيء شو يكون الذي كتبته؟ لا يكون لحادثة. أنت إذا نطقت بشيء ماذا يكون الذي تنطق به؟ لا يكون لحادثة. أنت إذا حفظت شيئا في صدرك وعيت شيئا في قلبك، هذا الذي حفظته ماذا يكون؟ لا يكون لحادثة. مكابرة أن واحد يقول لا هذا منه حادث، هذا منه مخلوق، هذا لا يقبله العقل. فإن قصد به الكلام الذاتي فهو أزلي ليس بحرف ولا صوت، وإن قصد به وبسائر الكتب السماوية اللفظ المنزل فمنه ما هو باللغة العربية ومنه ما هو باللغة السريانية وهذا العبرية، منه ما هو باللغة العبرية وبالعربية فيه، ومنه ما هو باللغة السريانية، وهذه اللغات وغيرها من اللغات لم تكن موجودة فخلقها الله تعالى فصارت موجودة، يعني بكل سهولة. إذا واحد قال لك ما الدليل على أن كلام الله الذي هو صفته ليس بلغة، فورا شو بتقول له؟ أن اللغات ليست أزلية، لم تكن موجودة في الأزل، الله خلقها فصارت موجودة. فلو كان الله يوصف باللغة فكان حادثا، ولو كان حادثا لم يكن إلها، فهذا لا يجوز على الله. والله تعالى كان قبل كل شيء وكان متكلما قبلها، يعني كان موصوفا بأن له صفة الكلام قبل وجود اللغات، ولم يزل متكلما أي لم يزل موصوفا بأن له صفة الكلام. وكلامه الذي هو صفته أزلي أبدي وهو كلام واحد، كلام الله لا يقال عنه كلام متعدد، كلام واحد، سمع الله واحد، بصر الله واحد، قدرة الله واحدة، إرادة الله واحدة، كلام الله واحد. إذا واحد قال لك طب ليش إجا في القرآن الكريم؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لكلمات ربي أعوذ بكلمات الله، الرسول كان يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة. لما قال بكلمات الله؟ لما جاء في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي؟ هذا للتعظيم، لتعظيم كلام الله. أنت إذا أردت التعظيم تأتي بصيغة الجمع، وهذا شيء معروف في لغة العرب، حتى المتكلم أحيانا إذا أراد التعظيم يأتي بضمير الجمع، معنى هو بكل واحد ضمير الجمع أنت اللي يستعمله. إذا كان واحد يتكلم يريد نفسه ومعه غيره، أو إذا أراد التعظيم قال الله تعالى إنا قال الله تعالى إنا، هذا ضمير يستعمل للجمع، لما جاء في حق الله إنا؟ هذا للتعظيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه كمان هون ضمير الجمع، خلقناه هذا لتعظيم الله، مش معناته الله متعدد. هناك كمان قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني هذا البحر لو كان حبرا يكتب به ما يدل عليه كلام الله العظيم لكان هذا البحر ينفذ يخلص، وما دل عليه كلام الله لا ينفذ لا ينتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هون كلمات مش معناته أن الله له كلام متعدد، لا كلام الله واحد، هذا الجمع هذا اللفظ بصيغة الجمع للتعظيم، لتعظيم كلام الله، مثل ما جاء في الآية تجري بأعيننا، الله تعالى حفظه عظيم. ما معنى تجري عن سفينة نوح؟ بأعيننا أي تجري بحفظ الله العظيم، فجاءت الصيغة بلفظ الجمع لتعظيم حفظ الله، لتعظيم حفظ الله. هون كمان جاء اللفظ بالجمع لتعظيم كلام الله، ليس معناه أن الله كلامه متعدد، كلام الله واحد أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. قد واحد يخطر عبيله سؤال مهم يعرف الجواب عنه، أنه جاء في القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نحن قلنا كلام الله له حرف ولا صوت ولا لغة، والله لا يسمى ناطقا لأن كلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. فإذا واحد قال له شو معنى كن فيكون؟ شو معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ قل له سرعة الإيجاد، معناه سرعة الإيجاد، إذا أراد الله وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد الله من دون ممانعة ولا تأخير. وليس معنى الآية أن الله كلما أراد خلق شيء يقول كن كن كن كن بعدد المخلوقات، وهذا لا يجوز. العقل يأباه والواقع يأباه، الواقع يأبى ذلك، وهو أنه في كل لحظة يدخل في هذا الوجود من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء، ما في واحد منا بيقدر يحصي عده في كل لحظة. فلو كان كل مخلوق يحتاج لكون بكاف ونون متعاقبتين لما كان هذا الخلق موجودا، وهذا الخلق موجود، وهذا الخلق موجود، فإذا لا يحتاج هذا الخلق لكل بكاف ونون متعاقبتين ليوجد، وهذا بخلاف ما تقوله المشبهة المجسمة وفان التوسل، يقولون الله يقول كن كن كن بحرفين متعاقبين، وابن تيمية الحراني يقول بحرفين متعاقبين قائمين بذاته، يقول تقوم الحوادث بذات الله، يقول لكن جنس الحرفين أزلي مع الله، هذا لا يخلصه. إذا واحد قال بقيام الحوادث بذات الله فهذا كفر. عرفت يعني بقيام الحوادث بذات الله؟ يعني إذا واحد قال الله يتصف بصفة مخلوقة فهذا كافر، إذا واحد قال الله يتصف بصفة مخلوقة فهذا كافر، لأنه كذب الآية ليس كمثله شيء، وجعل الله متغيرا، اللي بيتصف بصفة مخلوقة شو بيكون؟ تكون متغيرا، تكون حادثا، لأنه ما كان موصوفا بها ثم صار موصوفا بها، يعني تغير. المتغير حادث، الحادث مخلوق، المخلوق يحتاج لمن أوجده، الله خالق وليس بمخلوق، لا يوصف بأوصاف المخلوقين. فهذه الآية مهمة تفسروها للناس، مهمة تقولونهم أنه لا يقال يا من أمره بين الكاف والنون. بعض الناس أهل بلاد فكروا حرام يمدح رب العالمين، يكون بده يحكي انه بده يعظم رب العالمين بزعمه، شو بيقول؟ قل يا من امره بين الكاف والنون، يعني حتى على معتقد اولئك الفاسد ما بتصدق، على معتقد اولئك الفاسد انه كل خلق كل مخلوق بده يكون، على معتقدهم ما بتصدق، لانه على زعمهم امره بين الكاف والنون، هوليك يقولون امره بعد الكاف والنون. المشبهة المجسمة الذين يقولون الله ينطق بكل لإيجاد كل مخلوق، على مقتضى كلامهم أمره يكون بعد الكاف والنون، هذول شو بيقولوا يا من أمره بين الكاف والنون، هذا فاسد وهذا فاسد. ماذا قال أهل السنة والجماعة؟ هذا معناه سرعة الإيجاد، إذا أراد الله وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد الله من غير ممانعة ولا تأخير، وهو يسير على الله، إن ذلك على الله يسير، ما في شيء صعب على رب العالمين، هذا معناه أنه يسير على الله. لاحظ أنت، لاحظ نفسك، إذا أردت أن تقول كن، لو تعبان قلت كن ما بطلق فيها عصر، ما بطلق فيها صعوبة، أنت كمخلوق أقول. فمعنى الآية أنه لا يوجد شيء عسير على الله، لا يوجد شيء صعب على الله، سهل على رب العالمين، لا يوجد شيء صعب على رب العالمين سبحانه وتعالى. إن ذلك على الله يسير، أي ليس صعبا على الله، وكان متكلما قبلها ولم يزل متكلما، وكلامه الذي هو صفته أزلي أبدي وهو كلام واحد، وهذه الكتب المنزلة كلها عبارات عن ذلك، عن ذلك الكلام الذاتي الأزلي الأبدي، ولا يلزم من كون العبارة حادثة كون المعبر عنه حادثا. ألا ترى أننا إذا كتبنا على لوح أو جدار الله فقيل هذا الله، فهل معنى هذا أن أشكال الحروف المرسومة هي ذات الله؟ لا يتوهم هذا عاقل، إنما يفهم من ذلك أن هذه الحروف عبارة عن الإله الذي هو موجود معبود خالق لكل شيء. ومع هذا لا يقال القرآن وغيره من الكتب المنزلة مخلوقة، لكن يبين في مقام التعليم أن اللفظ المنزل ليس قائما بذات الله، بل هو مخلوق لله، لأنه حروف يسبق بعضها بعضا، وما كان كذلك حادث مخلوق قطعا. فإذا واحد قال لك طب ليش ما نقول القرآن مخلوق نسكت؟ نقول حتى لا يتوهم أن صفة الله حادثة، حتى لا يتوهم أن الله تقوم به صفة حادثة. ومن أجل هذا الإمام أحمد رضي الله عنه رفض أن يقول القرآن مخلوق، وعذب على ذلك، عذبه بعض الخلفاء الذين كانوا تأثروا ببعض مقالات المعتزلة، عذبه على امتناعه عن القول القرآن مخلوق، طب ليش امتنع؟ إذا سألت أنت طب ليش امتنع مدام في مقام التعليم بتقول القرآن له إطلاقان؟ أنه هو امتنع من إطلاق هذا اللفظ. نقول القرآن مخلوق تذكر حتى لا يتوهم أن الله نقوم به صفة حادثة. أما في مقام التعليم الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي ومالك وكل المسلمين يقولون له إطلاق هذا شيء ظاهر بالعيان مبين. حدا من الذين لهم عقل سليم يقول هذه الحروف المطبوعة بهذا الكتاب أزلية ليس لها بداية؟ أحد من أهل العقل السليم يقول هيك، أحد من أهل العقل السليم يقول هيك. بس إذا واحد سألك قال لماذا عذب أحمد وقد امتنع عن القول القرآن مخلوق، عن القول بخلق القرآن، حتى لا يتوهم أن الله تقوم به صفة حادثة، لأجل هذا امتنع عن هذا القول وعذب على ذلك على امتناعه. تذكر القصة اللي قلناها عن الإمام الشافعي لما بعث مع الربيع سيتوها بإسمه بعثوا مذكرين أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤيا وقال له إنه سيمتحن، فقال له فلا تجيبهم إلى ذلك يعني إلى ما يطلبون. وكان عاملا بما أوصاه به الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم، الله أكرمه بالمقام العالي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي لو كان هذا البحر حبرا يكتب به ما يدل عليه كلام الله لنفد هذا البحر، كان ينفد هذا الحبر اللي هو لو كان هذا البحر حبرا، وما يدل عليه كلام الله لا ينفد. ولو جئنا بمثله مددا، يعني لو كان في مثل البحر كمان من الحبر ويكتب به ما يدل عليه كلام الله كان ينفد ينتهي يعني، وما دل عليه كلام الله لا ينتهي. ومع هذا لا يقال القرآن وغيره من الكتب المنزلة مخلوق، لكن يبين في مقام التعليم أن اللفظ المنزل ليس قائما بذات الله بل هو مخلوق لله، لأنه حروف يسبق بعضها بعضا، وما كان كذلك حادث مخلوق طبعا يعني بلا شك، لكنه ليس من تصنيف ملك ولا بشر، فهو عبارة عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سرياني، فكل يطلق عليه كلام الله، أي أن صفة الكلام قائمة بذات الله يقال لها كلام الله، واللفظ المنزل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام الله. هذا يقال عنه كلام الله وهذا يقال عنه كلام الله، والإطلاقان من باب الحقيقة، يعني يطلق هذا حقيقة، هذا يسمى إطلاق حقيقي وهذا يسمى إطلاقا حقيقيا، لأن الحقيقة إما لغوية يعني يستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى في اللغة حقيقة في مجاز لأنه، وإما شرعية، فلما نقول حقيقة لغوية يعني حقيقة هذا اللفظ في لغة العرب يستعمل لهذا، وإما شرعية معناه أهل الشرع اصطلحوا على استعمال هذا اللفظ لهذا المعنى فصار حقيقة شرعية. لما يكون اللفظ في لغة العرب يصلح لمعنى واستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى شو نسميها؟ حقيقة شو؟ لغوية. إذا استعمل أهل الشرع هذه اللفظة هذه الكلمة لمعنى اصطلحوا على استعمالها لمعنى صار استعمالها لهذا المعنى حقيقة شو؟ شرعية. وإما عرفية بعد شيء العرف اللي هو إذا تعارف الناس على استعمال لفظ إطلاق لفظ على شيء فيصير من باب الحقيقة العرفية، اسم حقيقة عرفية. فإذا عندك حقيقة لغوية شرعية عرفية مثل شو؟ الشرعية واللغوية مرت معكم هلا. عرفية مثل لما الناس تعارفوا على استعمال كلمة على معنى مع أنه بلغة العرب وشرعا يقصد بها أوسع مما هم تعارفوا عليه. يعني هلا إذا واحد بيقول شوف الدابة برا شو بيفهم منها؟ شوف الدابة بيفهم منها أنه شاف صان مثلا حمار خروف كل هذا يقولوا له عنه دابة، حتى صاروا ببعض القرى إذا بدهم يسبوا واحد شو بيقولوا له روح يا دابة، مع أنه هو اللي عم يحكي معه دابة، يعني اللي عم بيقولوا يا دابة هو دابة، لأنه الدابة ما يدب على وجه الأرض كل ما يدب على وجه الأرض قال له دابة. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، شر ما يدب على الأرض ما يمشي على وجه الأرض الكفار. فإذا تطلق الدابة على البهيمة وعلى غير البهيمة، على الإنسان تطلق. فصار العوام عشو بيستعملوها البهيمة، فصارت هذه شو اسمها عرفية، صارت حقيقة عرفية عند الناس. وإطلاق القرآن على اللفظ المنزل حقيقة شرعية، يعني علماء الشرع اصطلحوا على استعمال إطلاق هذا اللفظ على القرآن الكريم، على اللفظ المنزل، كلمة القرآن على اللفظ المنزل. فليعلم ذلك، يعني ينبغي أن يفهم ذلك، لأنه هذا بيساعد بفهم هذا البحث الذي هو من أهم الأبحاث في العقيدة. أنه نحن قلنا أهم مسألة في العقيدة مسألة تنزيه الله، هذه رأس المسائل في العقيدة. عشان هيك إذا تلاحظوا شيخنا رحمه الله رضي الله عنه ونفعنا به في مجالسه، كان لا يخلي المجلس عادة من شو؟ من العقيدة، من التنزيه خاصة، من العقيدة لا سيما من التنزيه، لأنه هذا رأس مسائل التوحيد، أهم المسائل. فإذا كان شيء أهم المسائل وأنت عارف أن الناس بحاجة له، شو بتعمل؟ بتعطيهم أهم المسائل ولا بتعطيهم غيرها؟ وأنت عارف أن الناس بحاجة له. لو كنت طبيبا حاذقا ماهرا وأدخل إليك شخص مصيبة في حادث سيارة مثلا ونقل إليك هذا المريض، تبدأ بماذا؟ بما بالأهم، بعلاج ما هو أهم، يعني أصبع عجل صغير عم يوجعه وقلبه حيوقف وأنت تستطيع أن تعالج القلب، تترك له قلبه وتعالج له أصبع عجل صغير؟ لا، الحاذق الماهر اللي عنده فهم شو يبلش بالأهم، يبلش بالأهم. وأنت عم تعلم الناس تبلش بالأهم، يعني انت مثلا حافظ 1000 بيت بالنحو مثلا او 1000 بيت بالفقه، وجيك واحد ما بيعرف شيء عن الدين، تقول له طول بالك بسمع لك ال1000 بيت بالنحو اللي بعرفهم، بسمع لك ال1000 بيت بالفقه اللي بعرفهم، وبعدين بحكيك بالتوحيد ام تبدا بالعقيده؟ تبدا بالعقيده. هذا اللي عنده فهم سليم هكذا يفعل. وسبق وقلنا ومكرر ما قاله شيخنا رضي الله عنه حين ساله احدهم لما لا ناخذ منك علم الحديث وأنت مشهور بأنك محدث. هذا الكلام عم بقولكم إياه منذ أكثر من 30 سنة، نحو 40 سنة تقريبا، سأله شخص بوجودي، قال له حتى نبلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين. قال شيخنا رضي الله عنه: نحن شغلنا إصلاح عقائد الناس. يعني إذا واحد قال أنت تقول شيخ عالم، تقول شيخ ولي مسلك ومخرج، وين اللي عم يخرجهم؟ وين اللي قد واحد يقول لك هالكلام صحيح، وبتلاقي الشيخ بيترك انه يقعد مع واحد قريب تاني مثلا مثل البخاري ومثل مسلم ليجي على المسجد يدرس العامة ما يحتاجونه في العقيدة. ولا منين اجوا هدول البشر؟ نحن اللي جبناهم. هو تعب رضي الله عنه حتى جلب هؤلاء البشر، كان يقعد هون بالمسجد، هنا يقعد في المسجد ومعه واحد، ارى معه واحدا، أرى معه اثنين من الأولاد الصغار اللي هلا صار في منهم أطباء مشهورين لابس الشورت وجاي على المسجد. بعض الناس شو كانوا يعملوا؟ إذا واحد فات لابس الشورت على المسجد بدشروه ويلحقوه، حتى واحد قال لو كنت حاكما لجلدته. أعوذ بالله، بيجلد ولد جاي على المسجد لأنه لابس شورت بدل ما يقول له أهلا وسهلا فيك ويعلمه العقيدة التي يحتاج إليها. الأولاد كانوا متعلمين العقيدة حسب علمكم؟ هذول اللي ماشيين بالتراث الغالب ما كانوا متعلمين بالصبر والحكمة، علمهم وصبر عليهم وأعطاهم ما هو الأهم، وبقي مشغولا بذلك إلى أن مات رحمه الله. وهذا الصواب، يعني هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب. وإلا لكان الواحد جاب من أحبابنا المتعلمين اللي بيعرفوا أكثر منا بيقعد هون بيشرح لكم بمسائل بالفقه والتفاصيل بالفقه مثلا ويشغلكم عن هذا، لو كان هذا الذي ينبغي أن يشتغل به الآن. ما هو الذي ينبغي أن يشغل الناس به الآن ويشتغلوا به الآن؟ علم العقيدة، هذا الأهم، هذا اللي نحن نتمنى أن ينتشر بين الناس قبل غيره من العلوم النافعة. مش معناته ما بدنا ينتشر الفقه، لا، ما بدنا تنتشر اللغة العربية، لا، بس هذا قبل ذلك. وكما قال الإمام الشافعي: أحكمنا ذاك قبل هذا، يعني أتقنا علم العقيدة علم التوحيد قبل علم فروع الفقه، قبل علم فروع الفقه. فراجع على دروس الشيخ رضي الله عنه خلال عشرات السنين الماضية، إذا كان مسجل من 70، من 74-75 لا حين مات، شو بتلاقي فيها بالغالب؟ العقيدة والتنزيه، هذا الأساس، تنزيه الله أهم مسائل العقيدة. المسألة الثانية توحيد الله في الفعل، يعني إثبات، ونحن نأخذ شرح إن شاء الله بالتفصيل أن الله هو خالق كل شيء. مسألة ثالثة إثبات صفة الكلام لله، لأن كثيرا من الذين ينتسبون للإسلام ينتسبون ضلوا بغلطهم في مسألة القدر، بغلطهم في مسألة توحيد الله في الفعل، وكثير منهم غلطوا بمسألة الكلام، فوصفوا الله بكلام يعني لا يليق به، بكلام وحرف وصوت ولغة، وهذا لا يليق بالله. قال شيخنا رحمه الله: وتقريب ذلك كما تقدم أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي أبدي، فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود، وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده. فهذه المسألة اللي هي مسألة الكلام شريطة تشرح للناس، أحيانا الشخص الذي ما سبق ومارس هذا العلم يعني سمع هذا العلم، كثير من الكلام الذي قلته الآن قد يستغربه، قد يعجب منه، قد يقول لك ما فهمت شيئا، فقل له اصبر، مثل ما قال شيخنا رضي الله عنه: أحيانا الشخص يطلب علما فيجده كأنه باب مقفل. شو معنى باب مقفل؟ مفتوح سكر وباب بوشه وباب مسكر بوشه، باب مقفل يعني ما عم تفوت لمرادك، لا تدخل إلى مرادك. قال: فإذا صدر يفتح له الباب. وهذا الكلام كان أرسله معي لولده حين كان هو في طرابلس، وأنا كنت جاي من طرابلس، قال لكل ولدي هذا الكتاب الذي قلت لك أن تقرأه، اقرأه ولو 100 مرة ولا تمل منه، قال له اقرأه ولو 100 مرة. في واحد منكم بيقول لي اقرأ هذا 100 مرة؟ إن كان حصل يكون قليل. شو سمعت شو قال له؟ قال له ولو 100 مرة. وقال شيخنا بعض المشايخ حين كانوا في الطلب، بعضهم كان يعني يذهب إلى شيخه بينه وبين الوصول للشيخ يطلع درجة، يصعد درج سلم درج له 70 درجة، فكان إذا أخذ الدرس يعيدها عند كل درجة، عند كل درجة من الدرجات يعيد الدرس، يعني كل مرة يعيد الدرس قديش؟ 70 مرة. مش هيك تسمع إنه شو هذا العالم كان، بس يذكر المسألة الاستحضار اللي عنده. الإمام الشافعي رضي الله عنه قالوا هذا شيخنا عنه إنه صار إذا قرأ الصحيفة مرة واحدة حفظها، يعني أنا بقول مكتب فوتوكوبي، يعني كيف واحد بيقرأ صحيفة مرة واحدة بيحفظها؟ إحنا بنقرأ سطرين ما بنحفظها، وسطر أمرار ما بنحفظه، غير ما نعيده مرة واثنين وثلاثة وأربعة. صفاء قلوبهم، صفاء طويتهم، صفاء ضمائرهم، تتبعهم للحلال، صرفهم هممهم وأوقاتهم في هذا العلم. يعني هلا أنت إذا بدك تيجي تصلي يخطر على بالك أمرار المعاش، إذا صرت كبير التقاعد كيف بدك تجيب الأكلات، إذا مرتك حتساوي الأكل مثل ما بدك، وإذا ابنك حيسمع كلمتك، وإذا هلا حتطلع من المسجد ما حدك يضرب لك الموتوسيكل ولا يضرب لك السيارة ولا إذا حتطلعي الموتوسيكل ولا لا، بيجيب خواطر. هذا عم يضرب مثل بسيط، لما كان مثل الإمام الشافعي شو كان همته لأي شيء صرفها؟ للعلم الدين. الأكابر مثل الجنيد رضي الله عنهم همته لأي شيء صرفها لعلم الدين. قال الجنيد رضي الله عنه وما فعل به، وكان سيد الطائفة الصوفية، فكان عمل دكانا، اتخذ دكانا لاتخاذ الأسباب أنه حتى لا يمد يده للناس، فعمل دكان، فعمل لها سترا بردية يعني، فكان شاء في العمل في الدكان يضع الستر ويصلي 400 ركعة. فأنا كنت أقول ما يتم ببيع، يعني لما حكينا شيخنا رضي الله عنه أن الجنيد اتخذ دكانا للأسباب واتخذ لها سترا، فكان إذا جاء وضع السترة وصلى 400 ركعة. وتعطيحكوا الجنيد، هو عقول جنيد رضي الله عنه، لما عقول جنيد كيف يصلي 400 ركعة ما نحن نصلي؟ أكيد لا، يعني ما عندي شك أنه أكيد لا، بل يصلي بخشوع وحضور. قال الجنيد وصل إلى ذاك المقام. قال الجنيد رضي الله عنه: ما أعطى الله عبدا علما إلا وآتاني حظا من ذلك العلم. ما هو هذا المقام الذي وصل إليه في الولايات؟ يعني رئيس الأولياء عندما كان في زمانه قال ما أعطى الله عبدا علما يعني علما نافعا إلا وأعطاني حظا من ذلك العلم. الله يرزقنا الدرجات العالية والعلم علم الدين. فكان وصل إلى درجة أنه صار عنده حظ يعني شيء من هذا العلم الله أكرمه به. كيف واحد بيوصل إن إذا هو بدنا نحكي بالطلب، إذا أردنا أن نتكلم بالطلب، إذا هو طلب علم العقيدة، طلب الفقه مثلا، أخذ التفاصيل الميراث وغيره، وأخذ من نحو الصرف والتفاصيل هاي، وأخذ بالطلب، عم نحكي أخذ بالطلب، كيف بده يوصل حسب العادة إنه يأخذ حظه من كل علم بالطلب؟ فشو بيصير؟ كيف بيصير واحد من الأولياء يصير له هذا مثل هذا؟ الأمر أن الولي الإنسان إذا صار وليا كل هذه العلوم هي غير العلوم الضرورية قد تفاض على قلبه إفاضة، قد يعطاها من باب العلم اللدني العلم الموهوب، يعني العلم الواحد يخدم غير طلب، قد تفاض على قلبه ببركة ولايته ببركة صلاحه وتقواه وولايته، قد تفاض على قلبه هذه العلوم، فبيوصل أن يحصل الإمام الجنيد رضي الله عنه مثل هذا، هو أن يفاض على قلبه بهذه العلوم لغير العلوم الضرورية، إن كان في النحو أو كان في الصرف. مرة أحد الأولياء شيخنا حدثنا عنه اسمه الشيخ سعيد كان في فلسطين، قال نمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يحفظني القرآن، فاستيقظت حافظا للقرآن ببركة الولاية ببركة التقوى. بينك وبين كثير من الأشياء غشاوة المعاصي، بيننا وبين كثير من الأمور غشاوة الذنوب اللي نحن واعين فيها، بس أولئك كانوا على صفاء وعلى طهارة عشان هيك بيوصلوا لهذه المقامات. ماذا قال الجنيد من جملة المقالات المشهورة اللي كان شيخنا دائما يرويها في كثير من المجالس؟ كان يقول، بديكم تحفظوا هذه العبارة، كان يقول إذا خطرت لي النكتة من نكتة القوم لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. هذه قاعدة مهمة وكثير مهمة أن تحفظوها، أتمنى عليكم تحفظوها. قال الجنيد إذا خطرت لي النكتة من نكتة القوم لم أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. يعني إذا خطرت لي النكتة من نكتة القوم يريد بذلك الوارد الإلهام، يعني إذا حصل عندي إلهام أنا لا أقبل هذا الذي ورد علي إلا أن يكون موافقا للكتاب والسنة. هذا الكلام طبعا هذا الكلام اللي هو على الصراط المستقيم. لذلك العلماء شو بيقولوا؟ اسمعوا شو بيقولوا العلماء، يقولون إلهام الولي ليس بحجة. تبهتم؟ إلهام الولي ليس بحجة. وكمان احفظوها، بتمنى عليكم تحفظوها. تعرف شو يعني إلهام الولي ليس بحجة؟ يعني إذا واحد ولي فجاءه إلهام إنه هذا الإنسان، إجا إلهام عنده إنه هذا الإنسان بصفة كذا وكذا يعمل به كأثبات حكم شرعي، يعمل به كيف يعمل؟ على حسب شو؟ على حسب الشرع، مظبوط؟ إذا سألتني مثلا أو خطر على بالك شغلي أيضا أبو المصلى يعني مناسبة، كيف لما إجا واحد عند الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول سمع أن أم ولد قتل، فقال الرسول من فعل هذا؟ فإجا الرجل اللي قتل اللي هو كان سيدها، وبين الناس خايف أن الرسول عبول من الذي فعل هذا، فإجا بين الناس فكان ضريرا، فقال له الرسول أنت قتلتها؟ قال نعم أنا قتلتها. قال كانت تقع فيك فأزجرها فلا تنزجر، فأتيت بالمغول هذا الجزء القاتل من الصوت ووضعته على بطنها وتحملت عليه حتى قتلتها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اشهدوا أن دمها هدر، أي لا قيمة له. طب هذا كم واحد اللي حكي مع الرسول ريت أخرج كم واحد؟ واحد. الرسول أوحي إليه أن كلامه صحيح، فلذلك الرسول قال اشهدوا أن دمها هدر، وإلا أنت تعلمت الحكم الشرعي، كيف نحكم على إنسان حسب الظاهر من المسلمين بأنه كفر إذا شهد ثقتان عليه بأنه قال كذا من الكفر يهو الكفر صريح؟ طب هون إذا واحد قال لك ما هذا رجال واحد، كيف حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله؟ الوحي من الله. الوحي على مين بينزل؟ على الانبياء. فإذا واحد قال لك طب أوحينا إلى أم موسى، هون الوحي معناته الإلهام، أي ألهمنا أم موسى. اسمه يوحانيف، يسألوا كثير الناس عن اسمها. أوحينا هون معناته ألهمنا، الله يوحي إلى النمل ولا النحل، يعني يلهم النحل يلهم النمل. مش معناته بينزل عليهم وحي الأنبياء، ذاك الوحي للأنبياء. الأولياء ما بينزل عليهم وحي، الأولياء لا ينزل عليهم وحي. طب شو اللي بيحصل معهم الآن؟ وارد. شو الوارد؟ نكتة من نكت القوم. شو النكتة من نكت القوم؟ الإلهام. هل يبني عليه الحكم الشرعي؟ لا، بس لنفسه يستطيع أن يعمل من باب مثلا أن يحذر من هذا الشخص، مثلا أن يحذر من هذا الشخص، هو ألهم أنه هذا الشخص حالته مش كويسة، بس بيعطي حكم شرعي بيخرج للناس بيقول لهم هذا الإنسان وكذا وكذا لمجرد الوارد. هون كمان قد تسأل سؤال كثير مهم، يعني غيرك سأل قبلك أنه كيف بده يكون إلهام ووارد ونكتة ونكتة القوم وبيطلع مش مظبوط؟ كيف قد يطلع مش مظبوط؟ قال شيخنا رضي الله عنه، مش نحن اللي فسرناه، قال شيخنا رضي الله عنه: لأنه قد لا يعي هذا الوارد، الولي بيعرف أنه قد لا يعي ما ورد. عرفتوا شو يعني؟ يعني ما يكون هو وعاه، فما بيحكم هو على أساس هذا الذي ظنه ورده وهو لم يعيه، فكيف بده يبني عليه الحكم الشرعي؟ هذا منه وحي، هذا منه وحي. فإذا وصلنا هون بهالقصة هذه كلها اللي حكيناها للي يروى عن الزنيد رضي الله عنه، أنه بيجي شخص عنده من غير المسلمين وبيقول له: أيها الشيخ، ما تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ خلينا أول شيء فسركم الحديث، معناه أنتم احذروا أن يكشفكم الولي. بعد مع الكلام كله اللي قلناه، لأن إذا حصل له اكتشف قلنا لنفسه يعمل، واضح الكلام لهم؟ فإنه ينظر بنور الله، أي بالكشف بالإلهام اللي هو الكشف، بس قلنا كمان بناء على القواعد قد لا يعي هذا الكشف. فإذا قلت كيف قال لك أنا الجنيد أسلم فقد آن لك أن تسلم، يكون لعله ألهم أنه الآن كان يعرف أن هذا من الكفار بناء على الحكم الظاهر، وألهم أن هذا الآن يسلم، قلت له أسلم فقال له أسلم فقد آن لك أن تسلم. هل اللي يوصل على الأسلم؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. كل مرة تلقم عضو زمكين اللي بده يريح يروح يريح ويروح، ونستودعه الله، بس اللي بده يقعد يقعد زمكين. انتبهوا لهذه المسألة مهمة. بعض الناس والعياذ بالله يقولون مسألة مخالفة للشرع، يقولون إذا جامع الرجل امرأته في دبرها طلقة، هذا تكذيب للدين. يعني إذا لم يكن الشخص القائل لهذه العبارة نحو قليل عهد في الإسلام ينفر، أما إذا كان شديد الجهل من أول ما نشأ بيسمع من الناس أن من جامع امرأته في دبرها طلقة وصار يقول هذا ويعتقد هذا، لا ينفر لكن حرام عليه، هي لا تطلق بس في معصية، حرام أن يأتي الرجل امرأته في دبرها بجامعها في الدبر، حرام. قلت الحديث: المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والفقير المتكبر. إذا شخص نذر أن يفعل شيئا من الطاعات، جواب هذا عام لهالمسألة اللي يعني موجودة بالورع ولا غيرها، نذر أن يعمل شيئا من الطاعات مثلا كقضاء دين شخص، مثلا حصل ما علق عليك، إن علق النذر إن حصل لي كذا فنذر علي أن أقضي دين فلان، حصل له اللي هو بدوية فذهب ليقضي دين فلان فوجد أن دينه قد قضي، فما عليه شيء، الجواب أنه لا شيء عليه لأنه هو اللي نذره قد حصل، الذي نذره قد حصل فخلص ما عليه شيء. عم يسأل عن واحد سمع من شخص عم يقول شيء أنه من قتل نفسه مؤمنة فكأنما قتل الناس جميعا، قال له لا ما هيك ما كان سامع أنه هذا وارد، قال له لا أنا ورد جاء في القرآن الكريم، قال له ما كنت عارفين، الذي كان أنكر لأنه ما كان سمع أن هذا ورد في القرآن ما عرف من المسلمين لا يكفى، هذا ليس شيئا يعرفه كل الناس أنه ورد هذا اللفظ أو مثل هذا اللفظ في القرآن مثلا، فهذا لا يكفى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، بعض العلماء قالوا هذا عن المطر أنه ينزل من السماء. عم يسأل أنه في بعض المقابر أحيانا يوجد جرادين وفئران وغير ذلك، فقال هل هذا يصير للمسلم إذا دفن القبر بعد بلا الجسد لو كان الشخص من الأتقياء قد يصير فيه مثل هذا، وما عاد هذا الشخص موجودا فيه، قد يكون الشخص من الأتقياء فبعدين يحفر محل ما كان مدفون بعد بلا الجسد لا أصراصير لا غير ذلك يخرج من الأرض، مش معناته أن هذا حاله ليس حسنا، لا، اللي يبين حاله ليس حسنا كشخص فتح قبره فوجد الأفعى فالتف عليه وضع فمها على فمه، هذه أفاعي الله خلقها لتعذيب بعض من في القبور، التقي لا يصيبه نكد لا يصيبه انزعاج لكن يبلى جسده في أكثر الأحيان، مش كل الأتقياء لا يبلى جسدهم، لا يتسلط عليهم الدود لا يحصل لهم ألم مثل ما يتسلط على سائر الناس عادة يعني. إذا كان شخص يعمل وردا فكلما توقف كان يعيد النية يعني نية الله تعالى، فهذا أمر حسن لكي يعمل، أنت الآن تريد الصوم إن شاء الله عند حييت المغرب بدك تصوم بكرة، شو بيصير معك؟ كلنا بيصير معك كل شوي شو بيصير معك لما تذكر بكرة رمضان شو بتقول بقلبك لو أنت تصوم غدا، أنت بتعرف أن النية كم مرة لازمة مرة، هذا شيء حسن مش شيء قبيح. عم بيقول هذا الشخص السائل عم بيقول الشخص قال له كفرت، هو كفر، تكرار النية شيء حسن، استصحاب النية شيء حسن، لما تتوضأ مثلا انت بتجي عم تقول نويت رفع الحدث الأصغر او نويت الوضوء او نويت فرائض الوضوء غسلت وشك، لما انت عم تغسل ايدك ما امراض بيجي على قلبك نويت رفع الحدث عن اليد يعني، او انت عم تغتسل من الجنابة كم نية بدك؟ نية واحدة لازمة، شو بيصير معك أنا أنت عم تسكب الماء نويت رفع الحدث نويت رفع الحدث، هذا يقول له العلماء استصحاب النية واستدامة النية، هذا زيادة أجر وزيادة ثواب. بالمناسبة كمان تذكر قلت لكم قبل هلا أن نسيان نية الصوم لا يحصل إلا بندرة، وكان بعض الناس قالوا طب بكي أنا ما بتسحر، فكان الجواب أن الشخص الذي لا يتسحر عادة بالغالب يشربوا شوية مية زيادة أو بيأكلوا شوية زيادة، هذول اللي أكلوا شوية زيادة لأيش؟ لنفسه، ليش؟ لأنه بده يصوم، لو بقي وقت السحور بس هو ليش عملها؟ لأنه بده يصوم معناته نوى الصوم، لأنه كنا عم ناكل مرة نحن قاعدين نحن وشخص فقال أنا نسيت أنوي الصوم، قلت له هلا شو عم تعمل؟ أنت الآن ماذا تفعل؟ عم تسحر، قلت له إذا تسحر لماذا تسحر؟ قال مشان يصوم، قلت له هذه نية، لو ما قلت نويت صوما هاللفظ أجريته، بس أنت إذا تسحرت شو عم تتسحر؟ أنت كل يوم الأيام العادية تقوم الساعة 3 تاكل وتشرب، بيقول لح آكل لح أشرب إذا نايم، بيقول بعدين لاحقين ناكل ونشرب بالنهار، هيك بيقول بنفسه، فهذا لما عم ياكل يتسحر ما معنى هذا؟ معناه أنه يريد الصوم، هذه نية، فلذلك قال شيخنا رضي الله عنهم نسيانه نية الصوم لا يحصل إلا بندرة، هذا كلام صحيح. إذا امرأة كانت تطيع زوجها في عمل يجب عليها أن تطيعه فيه كالمداعبة بين الرجل والمرأة، إذا طلبها للاستمتاع فكان يقبلها مثلا، فواحد إذا سمى هذا الفعل زعرنة هذا تقبيح لما هو حسن في الشرع، لأن في ناس يقول هذا زعرنة، إذا أراد تسمية هذا الفعل بالزعرنة هذا يكون تقبيح لما هو حسن في الشرع، ومن طبع ما هو حسن في الشرع صلاة. نعم، أما إذا كان عم يعمل بين الناس الأشياء اللي فيها إظهار الشهوة فأعلن هذا زعرنة، أي هذا صورة ما يفعله أولئك، مش أن عين الفعل بين الرجل وامرأته، فهذا لا يكفر. بس نقول له كمان ما تقول زعرنة، إنما قل لهما لا تفعل أمام الناس. صلاة الملائكة مثل صلاتنا في ركوع وسجود، اللي هون بتوجه من الكعبة اللي عند العرش إلى العرش، وفيها ركوع وسجود، ويسجدون أنها مش على الهواء، بيسجدوا على شيء صلب، يعني بيسجدوا على العرش، الحافين حول العرش وهكذا، والسماء جسم صلب، منه غازات، منه هواء، منه بخار السماء. قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، شدادا معناه متينات قويات صلبة، السماوات صلبة والهباء، كل سماء الهباء. حتى سيدنا عيسى يصلي بالركوع والسجود خمس صلوات غير النوافل يعني، بس يعيش كالملائكة لأنه هو عايش في السماء الثانية، لا يأكل ولا يشرب، يعيش كالملائكة من حيث أنه لا يأكل ولا يشرب. إذا شخص أراد أن يتمضمض فبالغ بالمضمضة فبلع الماء أفطر، يمسك ويقضي، يلزمه الإمساك والقضاء. إذا شك لا يحكم بأنه أفطر، إذا شك لا يحكم بأنه أفطر. قال بعض العلماء يبقى شيء من الثواب لمن أخر صلاة العصر إلى وقت الكراهة بالعذر، يقول هل هذا يشمل باقي الأوقات فينوي طلب الثواب؟ هو باقي الأوقات بالنسبة لكراهة الصلاة بتأخيرها طالما هو يدركها ضمن الوقت أنه ما في معصية، باقي الأوقات ما في كراهة إلا بالصبح بس، يعني الصبح والعصر بس، إذا أخر الصبح إلى آخر الوقت قبل الشروق بنحو ثلث ساعة، وإذا أخر العصر عمدا إلى آخر الوقت قبل الغروب بنحو نصف ساعة مكروه. على قول من قال له شمس الدين الغمري يبقى شيء من الثواب في هذه وفي هذه، أما بقية الصلوات ما في كراهة بتأخيرها، يقل الثواب لكن ما في كراهة، يعني الظهر المغرب العشاء ما في كراهة. شخص سمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر فقال في نفسه لأقومن للصلاة، فاستيقظ وقد طلعت الشمس، معناه غلبه النوم لا إثم عليه. أما الذي ينام عمدا ويعلم أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت وقد نام بعد دخوله عمدا بعد الدخول وبيعرف من نفسه أنه ما بيستيقظ، هذا عليه معصية. أما إن نام وهو يعتقد أنه يستيقظ ثم غلبه النوم لا إثم عليه، هو يعتقد أنه يستيقظ. أما الذي نام قبل دخول الوقت لا إثم عليه إن استمر واستغرق في النوم حتى خرج وقت الصلاة. مثل كيف يرفع الحدث عندما إذا أصل الحدث الأكبر يغسل جميع بدنه مع النية، نية رفع الحدث، ويغسل جميع بدنه، وعلى قول يلزمه الدلك إلى الأماكن التي يستطيع يعني تصل يده إليها، وفي قول يسقط الدلك، يسقط الدلك يعني تفرد بإيدها امرار اليد على العضو، وعلى قول يسقط هذا الدلك إن تيقن وصول الماء، يعني مثلا إذا واحد يتيقن نظام غطس بالبحر أو غطس ببركة أن الماء بيوصل، على قول من قال يسقط بذلك يكون سقط عنه موضوع الدلك اللي هو إمرار اليد على العضو المغسول. معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، هم مكتوب أريدكن لا مش أريدكن، رأيتكن. الرسول لما عليه الصلاة والسلام إن في ليلة المعراج اطلع في النار ما دخل جهنم فرأى أن أكثر أهلها النساء، الرسول وعظ النساء قال له تصدقنا أن الصدقة سبب لتكفير الخطايا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، معناته هذا في بداية الأمر يكون أكثر أهل النار النساء، معناته كثير من المسلمات ستدخل النار. فقامت امرأة من الأنصاريات قالت لماذا يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن اللعنة وتكفرن العشير. العشير هو الزوج، أي تنكرن إحسان الزوج وتكفرن اللعنة، يعني بلا سبب شرعي، بدون سبب شرعي. على مسألة اللعنة، يعني في شخص سألني امبارح أو امبارح تذكر لما حكيت عن موضوع الخمر، فنحن ابتدنا التفصيل وينبغي أن يكون انتبهتوا لكلام اللي قلته لأنه كان واضحا. فالكلام اللي قلته هرجع أقول بس مقدم صغير، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لعن فاعل معصية هذا صحيح، عم بقرر الحكم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الشخص اللي سألني قال لي أنت قلت إذا واحد مرأ شايف مسلم عم يبيع الخمر وكان هذا المسلم لحاله ليس له أن يقول لعنة الله عليك، قل نعم، لأن هذا مسلم فاسق، مسلم فاسق، لعنه لا يجوز إلا لسبب الشرعي اللي هو لزجره أو لزجر الناس. ما تحكوا أنا عم يحكوا ما شاء الله عليكم، فتكون تجون تطاقي الناس إن شاء الله. من هكذا أنا دائم منزعج اللي عم يحكي، إذا أنت عم تحكي بدايته تشوش عليه، هذا تشويش العادي. فالرسول لما قرر الحكم مش معناته لك انك تلعن اي واحد عم يبيع الخمر عليه الصلاة والسلام، مش معناته انه تلعن اي واحد عم يبيع الخمر بمجرد انه عم يبيع الخمر من المسلمين بلا سبب انك تلعنه، لا، تلعنه لزجره يجوز او لزجر الناس عم يشتي فعلي. هون انت ماشي بالسيارة او ماشي على الطريق شفت مسلم عم يبيع الخمر، ما حتحكي معه، ما بتقول له لعنة الله عليك. اذا قلت لعنة الله عليك عن هذا المسلم شو بتكون لعنت مسلما فاسما ما مسكين سبب شرعي، فاذا بيكون عليك معصية. الرسول لما قال لعن الله الخمرة وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وساقيها ومسقاها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، هون عم يقرر الحكم الرسول انه هذا ملعون، الذي يفعل هذا ملعون، اكيد اللي بيبيع الخمر ملعون. بس انت لك ان تقول لعنة الله عليه دون سبب شرعي ليس لك فعل. مسألة هون لأنه السائل اللي عم يسألني شو اللي أنت قلت زي قلت له الحكم اللي قلناه، قال لي كيف الرسول لعن شارب الخمر ولعن بائع الخمر ولعن اللي بيشتري الخمر؟ معناته عم يقرر الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا ملعون، مثل المرأة التي امتنعت من زوجها بلا عذر، مش الرسول قال لعنتها الملائكة حتى تصبح؟ هذا عم يبين الرسول لزجر النساء عن مثل هذا الفعل. أنت هل لك أن تلعن المرأة التي امتنعت من زوجها المسلمة دون أن تكون تريد زجرها أو زجر الناس عن مثل فعلها؟ لا، ليس لك ذلك. قال لعله وراد رسول كاتب اللي مكتوب بالتالي، إذا واحد قال لمسلم شرفنا بمعرفتك، لو كان فاسقا لا يكفر لأنه شرفنا بمعرفتك لا يكفر، وإذا قال لكافر شرفنا بمعرفتك فعلى حسب فهمي، إذا فهم أنني بمعرفتي لك أزداد رفعة عند الله فهذا كفر. أما إذا كان يفهم أفرح بمعرفتك أسعد بمعرفتك لا يكفر. أنا بظن بفهم المعنى الثاني. نعم، لا يجوز أن يقال لكافر شرفنا بمعرفتك. شخص عليه قضاء صلوات 8 سنوات طبعا جوابت على مثل هذا السؤال، أقول هل لي أن أخذ بمذهب المالكية من حيث ترك التشهد الأول والثاني مثلا؟ بس عم يقول هل لي ثواب؟ لا، ليس له ثواب. الذي يترك التشهد الأول ليس له ثواب، كيف اللي بيترك التشهد الأول والثاني ليس له ثواب؟ بس هو يخلص من القضاء، يخلص من القضاء بعدين يصلي السنة إن شاء الله بإذن الله تعالى. عم يسأل متى يصح التلفيق؟ التلفيق على قول بعض العلماء لا يصح. شو التلفيق؟ الخلط يعني بين المذاهب. على قول بعض العلماء أصلا ما بيصح، على قول من قال يصح يشترط أن لا يصير فعله بحيث يكون مجمعا على فساده. يعني إذا قال أنا عم لفق ففعل فعلا مجمع على فساده، ما حدا من العلماء يقول هيك صح، ما بيعود صحيح. حتى عند اللي قالوا إن التنفيق يجوز هو الأقل اللي قالوا، وقالوا بلا ثواب كمان، اللي قالوا بصحتي قالوا بلا ثواب. إذا شخص عم يقول كان يصلي في المسجد ويظن أن المحراب صحيح ثم اكتشف بعد مدة أن هذا المحراب كان منحرفا عن القبلة، فليقضي الصلاة التي صلاها فيه. نعم يقضي هذه الصلاة، لأن المحراب لا يعتمد عليه لمجرد كونه محرابا، إنما يعتبره الشخص إذا كان مضى عليه زمان طويل طويل، بحيث مر علماء مسلمون وعلماء من المسلمين وقرروا أن هذا الاتجاه صحيح، هذا بيعجبهم. يعني مثلا لما أقول محراب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، مثلا هذا صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى فيه الصحابة، صلى فيه المسلمون، وغير محراب الرسول اللي مضى عليه زمان. أما لما أقول مثلا محراب مسجد برج أبي حيدر، كم سنة صار مسجد برج أبي حيدر؟ 100 سنة بشوي. هذا لا يطلق عليه هذا اللفظ اللي أرادوه العلماء، إن وضع عليه زمان طويل بحيث مر عليه مسلمون من أهل المعرفة ورأوا أن الاتجاه الذي فيه صحيح فتركوه كما هو. والواقع بيشهد اللي عم أقوله، إنه حطوا بالإنترنت وحطوا بالجرائد، لما بني هذا البرج الكبير في مكة المكرمة سموه برج الساعة، لما بني اكتشفوا 200 مسجد اتجاهها إلى غير الكعبة. هذا اكتشفوهن على سنة الماضية، مش الماضية اللي قبلها، كنا بالحج خلصنا آخر شيء من أعمال الحج وخرجنا كان بالليل، فأحد أحبابنا قال لي خلينا نصلي بمسجد هون ما دمنا في الحرم المكي حتى نكسب المضاعفة. قلت له طيب، برج الساعة كان موجود، فنزلنا بالسيارة قلت له لك اتجاه المسجد كيف، لك برج الساعة وين، يعني اتجاه محراب المسجد هيك وبرج الساعة هون، الفرق كتير، ومعنا بوصلات ومعنا جي بي اس ومعنا استعملناه كلهم عم بيأشروا على الاتجاه الصحيح، ومحراب المسجد على غير الاتجاه الصحيح. بس مع مين بدك تحكي بيعملوا لك القصة؟ لأنه بجاي طيب محراب الجخام اللي عنده علم بيقبل، ما يعني انت في شيء بيسموه الناس المنطق، العقل السليم موجود الحمد لله، انت شايف ان المحراب هيك والكعبة هناك، طب كيف تقبلها؟ مثل ما مرة قلت لكم كنا بالبقاع في محل، شفت اشخاص عم يصلوا القبلة هيك وانا عم يصلوا هيك، فقلت لواحد من احبابنا اذا بتريد هو يظهر عليه انه اكبر منه قول احكي معه بلطف، فقام قال له شوفوا هالشرق من هون وغرب من هون، احنا القبلة عنا للجنوب، القبلة للجنوب شوي على الشرق، انتوا كتير يعني منخافين عنها. قال له معلش ما بأثرش، هو عم يحكي بلطف اخونا، وانا سمعت كلامه وسمعت رد هداك عليه. طب كيف بتقول معلش؟ كيف بتقول ما بأثر؟ هو عم بقول لك وين اتجاه القبلة، بدك تصلي انت ولا بدك تعمل رياضه ولا بدك تقول للناس انه انا بصلي؟ شو انت شو هدفك؟ اذا اردت الصلاه، الصلاه من شروطها شو؟ استقبال القبلة. القبلة شو هي؟ الكعبه. وش تتوجه لوين ما بدك؟ بعض الناس كمان بالحج رايحين على الحج، بعدنا بالمطار صلينا، طالع الطياره أكثر من الطيارة بلشوا قال يكبروني وقاعدين على الكرسي عم يصلوا العصر، وما هلا كنا بالمطار وصلينا واقفين، وكيف هو الكابتن صافف لهم الطيارة على القبلة؟ يعني كمان هي ما مصفوفة على القبلة، حاطين على التيوب بتاع فوق، فأصلا هي مانا لاتجاه القبلة، وأصلا ما بتصح صلاتهم إنه قاعدين على الكرسي بالطيارة لأنه بدهم يصلوا العصر. ما يعني شيء عجيب. ففي واحد من أحبابنا بيشتغل بالمطار، قلنا بلكي هو بيحكي مع زعيمهم بيمشي الحال. فعين نزلت له قلت له اذا بتريد احكي مع الرئيس بسموه الحملة يعني، قال كيف يقول لهم انه ما بيصح؟ قال له معلش يعني استغفر الله ما بيأثر. ما شو قال شيخنا رضي الله عنه؟ اذا فسد الاصل فسد الفرع، اذا فسد الاصل فسد الفرع. فشوف قال له ما بيأثر معلش، هذا سفر واي سفر؟ بعدنا غير بيروت بالمطار هون، وكنا بالارض المطار وكنا نستطيع ان نصلي، صلينا والحمد لله. ليش اللي عم يعملوا هيك؟ ما مستهترين، ما عنده استهتار. قلت لكم مره سافرت من جده الى المدينه، هذه حصلت معي، انت بتقول بجده حسب الظاهر الناس اللي تشوفه من المسلمين اللي عاده بيصلوا، فكان الوقت اللي صار انه ما في مجال تصلي الصبح بدها تطلع الطياره بدنا نروح على المدينه، والوقت اللي بدنا نطلع فيه يعني تاخرنا، صار انه تاخرنا، فصرنا بمحل خلص يا بدك تصلي بمحلك يا اما بدك تصلي بالطيارة يا اما بتوصل على المدينة تكون طلعت الشمس. انا اللي شفته ما حدا قام صلى، بس انا صليت بس، والباقيين كلهم مثل ما هن رجالا ونساء وضعنا على الطيارة وصلنا على المدينة طلعت الشمس، ما شفت حدا قام صلى الصبح. مش كانوا صلوا قبل يعني كان داخل الوقت؟ لا احنا قاعدين دخل الوقت وما قام حدا صلى. لما واحد ممكن يقول لنفسه بركي صلوا قبل ما يشوفهم، لا نحن قاعدين دخل الوقت ورحنا طلعنا من الباص ونزلنا على محل الانتظار، طلعنا على يعني انا كنت نازل من الباص على الطياره وترجعت وقفت وصليت، ما حدا صلى، الطياره كانت مليانه، اكثر الناس في غفله بس صوره بيعملوا بعض منهم الاعمال. اذا شخص كان يصلي ماموما فالإمام قرأ الفاتحة وركعة، يقول المأمومون قرأ جزءا من الفاتحة وترك الباقي وركع، فهل يصح منه ذلك؟ إذا كان مسبوقا يعني دخل غير موافقا للإمام بعد تكبيرة الإحرام، فهذا الذي يفعله يقرأ ما يدركه من الفاتحة، فإذا ركع الإمام ركع معه، أما إذا لم يكن مسبوقا فإنه يقرأ الفاتحة على الشرح اللي تعرفوه، يعني بيبقى يقرأ الفاتحة لو ركع الإمام واعتدل وسجد وجلس وسجد بعد أن يرفع من السجود، إنه هم بيأخذ قراره إذا كان ذاك جلس فبينزل يجلس معه ما بيكمل قراءة الفاتحة، إذا جلس للتشهد بينزل يجلس معه بيرجع بعد السلام بيجيب ركعة، وإذا كان أنهى قبل أن يتلبس ذاك بما هو ينتقل إليه يمشي على ترتيب نفسه حتى يدركه فيما هو فيه. سبق وشرحناه بتفصيل هنا عند غير الشافعي، عند مالك وابي حنيفه واحمد المأموم تصح صلاته بدون ان يقرا الفاتحه، لا يقرا الفاتحه عندهم. هذا الذي يشوش في قراءته هو وشأنه، بس بالاصل ان الذي يقرا سرا لا يشوش، الذي يقرا سرا لا يشوش، هل عم يشوشه؟ الذي يشوش هذا عليه معصيه، اللي عم يشوش القراءه على المصلين حرام عليه ذلك، لأنه بالأصل ما في تشويش بالقراءة. عم بيقول هل يقال الصبر مر وثمرته حلوة؟ هذا ما في ذنب للصبر، هذا في بيان حال الصبر، إنه هو منه سهل لكن الثمرة حلوة اللي هي الثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرة الدنيا حلوة الآخرة. مرة الدنيا حلوة الآخرة، يعني إذا واحد لاقى المصاعب من المؤمنين في هذه الدنيا وصبر ماذا يكون له؟ الثواب اللي هو حلو، فصبره منه شيء سهل. اما اللي في كفر اذا ثب الصبر، يعني مثلا واحد كان عم يدرس ما بعرف شو خطره فقال فاكرين الصبر شيء منيح، لا الصبر منه منيح، هذا كفر لانه هذا كذب القران، الله مدح الصابرين ومدح الصبر، اما هذا لا يذم الصبر، هذا عم يقول لك انه الصبر ليس شيئا سهلا. يعني مثلا اذا قلت لك قيام الليل شو تقول عنه؟ تقول لي اه سهل كثير ما فيه شيء، واحد يوم شو بتقول عنه؟ ليس سهلا قيام الليل، يحتاج لمجاهدة النفس، منه سهل على النفس أن تقوم وتصلي بالليل، قل عن ذنب قيام الليل؟ لا، هذا منه ذنب قيام الليل، هذا بيان أنه هذا منه سهل. ويقول على واحد قال له مشبه، قال لواحد من أحبابنا كيف بتقولوا أنه الرفاعية بيشربوا الصوم ولم يتأثروا والرسول تأثر بشرب الصوم؟ أليس ثبت أن خالد بن الوليد أخذ ثم ساعة لما قيل له حذر الصمة تسقيقه الأعاجم فقال ايتوا به، قال بسم الله وشربه، وموجود بكتب الحديث شيخه ابن حجر وغيره، فما أصابه شيء. هل معنى ذلك أنه لا بد أن النبي إذا شرب الصمة لا يتأثر؟ إذا في واحد ولي عاش كل حياته ما حدا ضربه بسيف، معناته الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ضرب أوذي في معركة أحد أصيب في وجهه وكسرت رباعياته، هل هذا لازم من هذا؟ أنه إذا كان ولي لا يصاب كيف إذا الرسول أصيب كيف الولي لا يصاب؟ يعني منه هذا منه ولي؟ هذا يلزم من هذا؟ هذا كلام سخيف لعبوه. قال خالد بن الوليد شرب السم ولم يتأثر، والرسول شرب السم وتأثر، الله شاء ذلك، فبيحصل هذا، حصل هذا، والرسول قال هذا عليه الصلاة والسلام، أنه حين مات لم أثر ثم خيبر، حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم، فما في تعارض أن واحد ولي يحصل له كرامة وأن أحد الأنبياء يكون ما حصل له مثل ذلك فتضرر بشرب السم، فما في تلازم بين هذه وهذه. إذا واحد أراد أن يدفع الفدية للإفطار في رمضان يدفعها في نفس اليوم أو بعد المغرب اليوم الذي سيأتي، يعني لا يصح أن تدفع الفدية من أول رمضان، لا يصح تدفع فدية من أول رمضان عن كل رمضان، ما بيصح كأنه ما دفعها الآن، ولا يجوز أن تؤخر. على إن أخرها تصح، لكن يكون عصى الله بتأخيرها أنه يدفع بآخر الشهر. إذا وكل شخصا هو يدفع عنه كل يوم بصح يجوز، بس يكون يثق أنه يوصلها لأهلها. عم بيقول أذكر أن شخصا وقع في الردة منذ زمان بعيد لكن نسيت ما هي. مدام هو يذكر يقينا أنه وقع في الردة يحكم عليه بالردة، لو نسي ما هي هذه الردة يبقى عم يحكم عليه حتى يعلم أنه تعلم وتراجع وتشهد، يعني تراجع عن الكفر وتشهد خلاص فيها. بالنسبة للاجتهاد لمعرفة القبلة، أقوى ما يستدل به نجمة القطب، النجم القطبي، هذا يلزم جهة الشمال دائما في كل الأيام، كل أيام السنة يكون في جهة الشمال. فمن كان من أهل البلاد التي بمحاذاتنا بالعكس يعني تماما من جهة الكعبة جهة أخرى بلاد الصومال بلاد الحبشة، فهذا يكون النجم في وجهه، يكون النجم في وجهه لأنه يتوجه إلى الشمال. من كان في بلاد الشام وما يحاذيها يتوجه يضع هذا النجم في خلف ظهره، لكن مع مراعاة الميل إلى الشرق أو الغرب على حسب موقعه. واللي يكون بالمغرب مثلا يتوجه إلى الشرق، واللي يكون بالمشرق يتوجه إلى الغرب، لأن القبلة في وسط المعمورة. عم يسأل إنه قيل له كيف بتحتاج العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهي مختلف فيها. وإذا أنت قلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، في مثل هذا اللفظ الذي أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام كان مطلقا، يعني الرسول قال من سن في الإسلام، قال من سن في الإسلام، ما قال هذا الفعل الذي فعلتموه فقط هذا أنتم أصبتم عليه الشيء اللي عملوه الصحابة لما فرح الرسول وقال من سن في الإسلام سنة حسنة. الرسول قال لفظا عاما مطلقا، قال من سن في الإسلام، يعني من عمل شيئا حسنا في الإسلام يوافق الدين فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. فلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام لفظ شامل يستدل بهذا الحديث على فعل البدعة الحسنة كان احتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. عم يسأل هل يجوز الشي السمكة وهي حية؟ قال الفقهاء يجوز الشي السمكة وهي حية لأن هذا يسرع إلى إزهاق روحها. شو معنى الكلام؟ معنى الكلام أن هذه النار قوية بحيث لو وضعت عليها السمكة لا تتعذر، هذا مرادهم. مش يحط لي مثلا شمعة واللي عم يشوي السمكة العايش يعذبها، لا يجوز أن يعذبها، يعني حتى تفهموا شو معنى قول الفقهاء يجوز شيء السمكة حية. فعم يسأل أو وضعها في الثلاجة وهي حية، القاعدة أنه لا يجوز أن تعذبها، إذا شيء يؤدي إلى تعذيبها لا يجوز، تعمل ما يسرع إلى إزهاق روحها. لأنه يعني في ناس يتسلوا بتعذيب البهائم، تعذيبها لا يجوز. هذه الكلمة لما يقول ما خصت، يعني بيسأل أنه عمه كانت تلاعب ابنة أخيها فقال أخوها ما بها، فقالت العمة ما خصك، في مثل هذا لا يفهمون منه معنى كفرية. هون بيفهمونها أنه اللي عم بعمله ما بتتأذى منه، أنت ما بتتضايق منه، أنا عم لعبها مثلا. أنا كلمة ما خصك هون اللي بيفهمون منها كيف عم بيقولوا أنه هلا تركنا حالنا، مش معناته ليس لك اختصاص بذلك هون فهما، هون بيفهمون منها أنه عم لعبها تركنا عم لعبها ما تتدخل فينا. ففي مثل هذه الحال لا تكفر، أنه هي لا تفهم من هذا تكذيب الشرع. إذا واحد لبس الإزار فوق الثياب تحصل السنة، مثل تحصل السنة، نعم تحصل السنة، الإزار سنة فوق السروال، لو لبس سروالا ولبس الإزار تحصل السنة بذلك. والإزار أحسن أن يكون إلى نصف الساق، هذا الأصل فيه إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. الولد اللي بيفهم الخطاب يرد الجوار عم يسأل مثل ماذا؟ مثل الأشياء التي يحتاج لها هو عادة، يعني إذا مثلا راح للدكان بده يشتري لا يحكي مع البياع بيفهم عليه إذا قال له بدي شوكولاتة ما عمره مثلا من الحياة وبيميز لما قال له بدي شوكولاتة اللي هي مش هاي اللي أرخص منها أو اللي أغلى منها وإذا قال له بألف بيعرف شو يعني ألف وإذا قال له بخمسمية بيعرف شو يعني خمسمية مش إذا أعطاه 100,000 كأنه أعطاه 1,000 ما عنده تمييز بيكون نضرب مثلا يعني مثلا من الأمثلة إذا شخص كان واقفا وبالا وأصاب مكان الجلوس فماذا يقال له؟ إذا كان هذا المكان الذي يقول فيه ملكه فلا إثم عليه لأنه ما لوث ثيابه التي يلبسها ولا لوث جلده. أما إذا لم يكن ملكه فيرضى بلا رضا صاحبه، بيرضى صاحبه أن يلوثه بالبول ولا لا؟ قصده هون لوثه أكيد مش الكنيف اللي بقلبه، قصده اللي برا يعني، ما هذيك كيف بده يبول بده يلوثه؟ أم نسأل المرأة الحامل ماذا يستحب لها أن تقرأ؟ تقرأ ما شاءت من القرآن مما تحسنه وتلقته وتكثر من التهليل ومن الاستغفار، هذا ينفعها جدا إن شاء الله. إذا واحد عم يقول بده يقضي الصلوات يلزمه استحضار التوبة هو يتوب، لابد إذا كان تركها بلا عذر أن يندم وأن يقضي، فهذا يعني جزء وهذا جزء، هذا شرط وهذا شرط، هذا ركن من أركان التوبة وهذا ركن من أركان التوبة. عم يسأل هل الشخص ثواب إن قصد قبر ولي وعليه قضاء صلوات كثيرة؟ إذا كان عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر يكون عليه إثم ترك القضاء. هلا إن ذهب لزيارة القبر ولم يكن أفعل هذا بدل القضاء له ثواب بهذه الحسنة، بس عليه إثم بتركه القضاء، يعني هذا أمر وهذا أمر. لماذا عند الانتهاء من الدرس نقول لا إله إلا الله اللهم صل على محمد رب اغفر لي للمؤمنين والمؤمنات؟ سؤال جيد، لأنه ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسلم إن ذكر وهو في الجنة مجلسا جلسه وفارقه دون أن يذكر الله ويصلي على نبيه إلا كان حسرة عليه، يعني في الآخرة لما يدخل الجنة إلا كان حسرة عليه، مش معناته بيتألم في الجنة، ما في ألم في الجنة ولا في ملل ولا في انزعاج، معناته لعظم الثواب الذي يراه لمن كان يحافظ في كل مجلس على التهليل والصلاة على النبي، حين يرى ذلك يقول يا ليتني ما فوتت هذا، مش معناته بيحصل له ألم في الجنة، ما في ألم. أما بالنسبة للاستغفار ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، يعني إذا واحد قال رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات يكتب له بعدد المؤمنين والمؤمنات من إنس وجن أيام آدم إلى يومه هذا حسنات، والله أعلم بعددهم كم هو. الشيطان هو الجني الكافر، عمل شو هي وظيفته؟ عمله يوسوس للناس، الشيطان يوسوس للناس، هذا الذي يعمل به إبليس، له عرش في البحر وتأتيه كل يوم سرايا الشياطين وهو يقول لهم اليوم من أكفر إنسانا فلو عندي منزلة عالية ومن أوقع إنسانا في منزلة كذا في معصية كذا فله منزلة كذا، فينطلق الشياطين بوسوسه للناس، الذي يوقع شخصا في الكفر يأتي إليه مسرورا بالعياذ بالله يقول له أنا وقعت فلانا في الكفر فيلبسه التاج، إبليس يلبس الشيطان التاج فرحا به حتى ينشط الشياطين على مثل فعله. ومثل هل هناك شيطان يوسوس في الوضوء والصلاة؟ صحيح في شيطان والهان فنزل أو فنزل، هذا يوسوس الشخص من أجل أمور الوضوء، يوسوس ذاك من أجل أمور الصلاة حتى يطلع بشك، يعني يظن أنه انتقض وضوء هذاك يظن أنه صلاته أن صلاته ما صحت. في شياطين لهم أسماء خاصة، هذا ورد في حديث الرسول، وفي تحيل اللي حكينا لكم عنه اللي بيجي لمجلس علم الدين ويكحل عيون الحاضرين حتى ينعس ويناموا، بارك الله فيكم.